وهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به. أيوة، ولا شيء لغيرهن، لغير ما اختارهن إن لم يدخل به. معناها وإذا اختار، وسيختار أربعة، هاي طبعا لا بد أن يصدق، أن يصدقهن لواتي اختار، إذا كان لم يصدقهن في الماضي. طيب، لكن بالنسبة للواتي لم يختارن، لم يختارهن، هؤلاء لا شيء لهن إلا إذا كان دخل بهن، لا صداق لهن، لا صداق لهن إلا إذا كان دخل بهن، فلهن الصداق ما استحل من خروجهن. نعم. ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به، لم يدخل بذلك الغير، ذلك الغير كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأته. كذلك بالنسبة لي إذا تزوج، إذا كان متزوجا لأربع رضيعات أرضعتهن امرأة واحدة أخوات في الرضاع، فإنه يختار واحدا منهن فقط. إن الرضاع النسب اللاسيان. نعم. واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختار. نعم. فإذا مات ولم يختار فعليه أربع صدقات، صدقات نختار من هؤلاء الأربعة الأخوات، الأخوات في الرضاع. هنا هو الآن تزوج في الماضي في الكفر أربع نسوة أخوات في الرضاع، فله بعد الإسلام أن يختار إحداهن، فإذا توفي قبل أن يختار عليه صداق أربع نسوة. صدقات يعني صداق، جمع صداق. نعم، صدقات جمع صداق. عليه أربع صدقات إن مات ولم يختار. نعم. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. معناها أنه الآن هو تزوج أسلم على عشر نسوة، وأسلم منهن ست، وبقية أربع كتابيات لم يسلم. طيب، هو الآن مات قبل أن يختار، مات قبل أن يختار، فنحن لم ندري ما هي النساء اللواتي كان سيختارهن. ممكن أن يكون كان سيختار الكتابية لأنه يحل له زواج كتابية، فبالتالي إذا كانت هناك أربع كتابيات وهو لا ندري ما اختار ومات قبل الاختيار فلا إرث، لأنه كان يمكن أن يختار الكتابية. لا إرث لهن، لا إرث لهن. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام. نعم. أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية. نعم، أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية، معناها التبست المطلقة من مسلمة وكتابية، لم يدرى، لم يدرى، التبست، التبست المطلقة لم يدرى كتابية هي أم مسلم، لأنها إذا كانت كتابية لا ترث، وإذا كانت مسلمة سترث، فلا إرث يعني. والتبست المطلقة من مسلمة وكتابية. نعم. من معناها بي؟ نعم، من مسلمة وكتابية، معناها مطلقة من مسلمة وكتابية، تبست إحداهما بالأخرى فقط. لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت. لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت. أما إذا طلق إحدى زوجتيه المسلمتين وجهلت فإنه يثبت الإرث. وجهلت. جهلت، جهلت المطلقة. بأن مات هو مثلا، هو مات طبعا، لا هو لا يمكن أن يقع الإرث إلا إذا مات هو، لكن هو طلق إحدى زوجتيه المسلمتين في هذه الصورة، فالإرث ثابت ولو جهلت المطلقة. ثابت. نعم. ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة. أيوة، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة، فللمدخول بها الصداق. يا شوف، هو طلق، هو كان تحته مسلمتان، طلق إحداهما ودخل بالأخرى، ولكن التي طلق لم تنقضي عدتها ودخل بإحداهم. أيوة. ماذا يعمل؟ الميراث يثبت لكن سيقسم على الوجه الذي سيذكر لك. هل المدخول بها الصداق؟ هل المدخول بها الصداق؟ وثلاثة أرباع الميراث. وثلاثة أرباع الميراث. ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق. نعم هكذا. معنى المدخول بها لها صداق كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث. وأما بالنسبة لغير المدخول بها لها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث. نعم. أنا الثمن هكذا الصداق هكذا والثمن يقسم بينهن ثلاثة أرباع منه للمدخول بها وربع للأخرى. لغير ثلاثة أرباع الصداق من للأخرى. الآن لا لك الصداق يختلف ليس ميراثا لكن في الميراث الزوجتان يجدان الثمن. هذا الثمن سنقسمه بينهما. تجد منه المدخول بها ثلاثة أرباع وتجد منها منه غير المدخول بها ربع. ربع. ربع. تجد ربع. والمدخول بها تجد الصداقة الكاملة. الصداقة الكاملة. والأخرى تجد ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع. نعم. ثلاثة أرباع الميراث. نعم. ثم قال. ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق. وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق. وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلافه؟ أيوة. أما بالنسبة لي إذا كان أحد الراغبين في الزواج مريضا مرضا مخوفا معناها مرضا يوشك أن يموت صاحبه هذا هل يجوز أن يتزوج بالصحيح؟ هل يجوز؟ هذا هو الذي سيفصل لك. إعادة شفي هو ومرضة. هذا هناك رجل رغب في الزواج هناك امرأة رغبة في الزواج لكن هذا الرجل مريض هذا الرجل مريض مرضا مخوفا معناها يوشك أن يموت صاحبه. يعني هم كافرين ولا مسلمين؟ لا مسلمين. مسلمين. نعم. أيوة. نعم. في هذه الحالة هل يجوز لهذا البريء المشرف على الموت الذي أشرف على الموت أن يتزوج أو لا؟ قال. وهل يمنع مرض أحدهما المخوف؟ الزواج. المخوف اللي هو المرض. المخوف اللي هو المرض. أنا الذي لا يرجى برؤه عادة. الذي لا الذي ليس الذي لا يرجى برؤه وإنما الذي يشرف صاحبه على الموت. وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث؟ المرض المخوف معناها المرض الذي أشفى صاحبه على الموت. المرض الذي أشفى صاحبه على الموت هذا المرض المخوف. نعم. وإن أذن الوارث. وإن أذن الوارث. معناها هل يجوز إذا أذن الوارث لأن العلة في الظاهر من منع زواج المريض إذن معناها أن المريض المشرف على الهلاك زواجه إذا أذن فيه الوارث فيه خلاف زواجه فيه خلاف. بعضهم قال لا يجوز له أن يعقد لأن فيه تصرف في مال لا يملكه أنه لأن المريض المشرف على الموت لا يملك من ماله إلا أن يوصي بالثلث فقط. وبعضهم قال إذا أذن الوارث لأن الحق للوارث يجوز له أن يتزوج. وبعضهم قال إذا احتاج إذا كان هو بنفسه يحتاج إلى الزواج يجوز له أن يتزوج. نعم. لكن هو ما يصح له الزواج بذاك القسم اللي عنده اللي هو الثلث. الثلث يجوز له أن يوصي فيه هو نعم على هذا القول أنه يحتاج يكون له أن يتزوج، يحتاج على قول أنه إذا أذن الوالد. هم يشبه الأقوال الأخرى. القول الأول أنه يتزوج مطلقا، القول الثاني أنه لا يتزوج، القول الثالث هو اللي فيه تفصيل، وهذا التفصيل على في وجه من وجوه التفصيل أنه إذا احتاج، الوجه الثاني إذا أذن الوالد. وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف. نعم خلاف. وإذا جاب له قولين كعبو هو لأنه اختصر. وهل يمنع، هل يمنع مرض أحدهما المخوف هل يمنع الزواج أم لا؟ هذا قول. وإن أذن الوارث، وإن أذن الوارث لم يحتج، وإن لم يحتج خلاف. نعم. وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل. نعم. وللمريضة بالدخول المسمى، المسمى من الصداق، معناها ما سمى الزوج الصحيح من الصداق أو المريض، مهم ما سمى من الصداق. نعم. ثم قال وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، وعلى والمريضة المسمى ما سمي لها من الصداق إذا دخل بها، إذا دخل بها الزوج لها ما سمى لها من الصداق. نعم. وعلى المريض الأقل من ثلثه الأقل منه، على المريض من ثلثه الأقل منه أو من صداق المثل، معناها المريض إذا تزوج يجب عليه الزوجة ماذا؟ يجب عليه الزوجة الأقل من مهر المسمى أو صداق المثل، معناها إذا كان ما سمى لها أقل من صداق المثل فيعطيها ما سمى لها، وإذا كان ما سمى لها أكثر من صداق المثل يعطيها صداق المثل، ويعطى لها من ماذا؟ يعطى لها من الثلث، من ثلثه الذي يحق له أن يتصرف فيه، من ثلثه الأقل منه، من ثلثه الذي يحق له أن يصيبه الأقل منه، الأقل منه أي المسمى، الأقل منه أي من المسمى، من المسمى أو من صداق المثل، معناها يخرج من ثلثه الذي يحق له أن يتصرف فيه ويوصي به، يعطى للمرأة منه صداق المثل، يعطى للمرأة منه صداق المثل أو المهر المسمى، إذا كان صداق المثل هو الأقل هو الذي يعطى لها، وإذا كان المهر المسمى هو الأقل هو الذي يعطى لها، معناها إنما يعطى لها الأقل. نعم. وعجل بالفسخ، وعجل بالفسخ هذا على قول من قال بأن نكاح المريض لا يصح فيفسخ ويعجل بالفسخ، ولكن هذا المذهب ضعيف، والمذهب الصحيح هو صحته إلا أن يصح المريض منهما، إلا أن يصح المريض منهما. طبعا إذا صح المريض منهما لا يفسخ النكاح بالاتفاق، ولا يكون هناك خلاف أيضا في صحته. نعم. ومنع نكاحه النصرانية، ومنع نكاحه اللي هو المريض، ومنع على المريض أن ينكح النصرانية، ومنع نكاحه النصرانية. نعم. ومنع نكاحه اللي هو المريض النصرانية، اللي هو المريض أنا عن مهر وارث، لا المريض، ومنع نكاحه النصرانية. نعم. والأمة على الأصح معناها المريض لا يجوز أن ينكح النصرانية والأمة على الصحيح، والمختار خلافه، والمختار عند اللخمي خلاف ذلك، فإن المرض لا ينشئ له أحكاما جديدة. فصل في الخيار. في هذا الفصل سيتكلم عن الخيار. الخيار الأصل فيه الخيار شنو بعد يعني؟ الخيار معناه أن يكون للمرأة حق اختيار نفسها وفراقها لزوجها، أو يكون للزوج حق الاختيار بأن يفارق بلا صداق، أن يفارق بلا صداق ولا طلاق، يفارق بلا صداق ولا طلاق. طيب هذا الاختيار الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كنتن تريدن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من أمانة هذه الآية خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. تخير على قسمين: تخير يعطيه الزوج لزوجته وهذا مثاله، وتخير تستحق الزوجة بسبب عيب من العيوب الحاصلة للزوج. طيب بالنسبة لهذا التخير أو الحديث ورد فيش حديث. نعم، مثل هذا التخير ورد فيه في حديث زيد بن كعب بن عشرة رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه، الحديث عند الحاكم وفيه جميل بن يزيد مجهول، اختلف فيه على الشيخ اختلافا كثيرا، فلما دخلت عليه وطرحت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال: البسي ثيابك وألحقي بأهلك، وأمر لها بصدق، أمر لها بصدق. وكذلك حديث، وقد يكون الخيار أيضا بسبب العتق، بسبب أن عتقت الأمة تحت العبد. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وفي رواية للمسلم: وكان زوجها عبدا. وفي رواية لذات أخرى أنه كان حرا، ولكن الصحيح هو الأول، ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، أن زوجها كان عبدا. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة قال فيه: قال عمر رضي الله عنه: أيما رجل نكح امرأة ودخل بها ثم وجدها جذماء أو بخصاء أو مجنونة فلها الصداق بمسيسها إياه، وله على من غره منها، له أن يفارقها ويأخذ صداق على من غره منها. وفي رواية أيضا من نفس الحديث: من تزوج أيما رجل تزوج امرأة وهي فوجد أنها مجنونة أو بغثاء أو جذماء فله الخيار، وإن كان مسها فعليه الصداق بما استحل من المرجع. وإذن هذا هو الخيار. الحديث اللي فيه تردين عليه حديقته لا الخلع والله الخلع نعم هذا هو أصل من الكتاب والسنة. نعم هو مجمع عليه الخيار. أي يشوف بالإجماع مثل مجمع عليه. نعم مجمع على حقي على حق الزوجة في اختياري إذا زوجت بمن فيه عيب وكذلك للزوج يختار ومجمع على جواز تخيره هو لنسائه ومجمع على جواز أيضا اختيار الأمة إذا حرت اعتقد جواز اختيارها لنفسه. نعم الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرضى أو يتلذذ وحلف على نفيه. نعم هنا سيتكلم عن أحكام الخيار. قال الخيار يجب لأحد الزوجين معناها يكون حقا له الخيار إذا لم يسبق العلم معناها إذا لم يكن عالما بالعيب الذي من أجله يختار إذا لم يسبق العلم نعم الخيار إذا لم يسبق العلم أو لم يرضى فإذا رضي بعد العلم والآن تزوج امرأة بها عيب أو تزوجت هي رجل بها عيب ولكنها بعد اطلاعها على العيب رضيت أو بعد اطلاعه هو على العيب رضي ليس له الخيار بعد ذلك أو يتلذذ كذلك إذا تلذذ بها ولو لم يدخل أو تلذذت به برضا ليس لهم الخيار بعد ذلك. وحلف على نفيه على نفي علمه به على نفي علمه به اللي هو الزوج يتهم بأنه علم بذلك ببرصين أيوة هذا الخيار يكون بباش خيار ببرص خيار سببه البرص الحديد الله نعم البرص سببه البرص سيذكر لك هاي الأسباب ببرصين وعياطة والعياطة هي خروج الغائط عند الجماع. نعم وجذام البرص أو الجذام هو أيضا المرض اللي يسمى بالجذام اللي تقطع منه الجسد والعياذ بالله. لا جذام الأبي أما إذا كان الأب مجذوما أو الأم مجذومة فهذا لا ليس عيبا يرد به ليس عيبا متعلقا بالزوج لا تزول واسلة مسبقة. نعم لا عدوى ولا طيا أهرو يحتاج تخاوي قد يظن بعض الناس أن أنه له علاقة به وجذام لا جذام الأبي وبخصائه كذلك إذا كان الزوج خصيا لا يمكن أن ينجب لأنه خصي ولا يمكن أن يمني لأنه مقطوع الخصيتين. وجبه الجب هو قطع الذكر. وعنته العنة هي شدة صغار الذكر بحيث لا يستطيع أن يجامع. واعتراضه وعدم انتشار الذكر مرض يصيب الرجال فلا ينتشر الذكر. نعم لا ينتصب. هذا خاص بالزوج. نعم هذه عيوب الزوج. وبقرنها القرن هو شيء ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر. ورتقها والرتق انسداد فم الفرج بقطعة من اللحم ونحوها. وبخرها والبخر هو نتن الفرج. وعفلها العفل هو اختلاط عفلها وش بعده وإفضاؤها العذل عيب آخر أيضا لا قريب من الرتق وقيل هو الرغوة التي تكون في الفرج وإفضاؤها الإفضاء هو أن يختلط محل أن يكون أن يفتح الحاجز الذي بين محل البول والسبيل الذكري قبل العقد. قبل العقد طبعا يكون قبل العقد. قل هذا وإفضاؤها قبل العقد. قبل العقد قال والخيار نعم معناها بهذه الأشياء إذا وقعت قبل العقد. إذا وقعت قبل العقد إذا علم بها قرار إذا كانت حاصلة في الزوجين للزوجين قبل العقد أنها لم تطرع عليهم. نعم أنا أعلم أن تطرع معا أن تطرع مثال سيفصل لك بعضها يختار بسبب طلوعها بعضها لا يختار بسبب طلوعها. ولها فقط الرد بالجذام البين. ولها فقط الرد بالجذام البين بعد العقد. نعم هي الزوجة. نعم الزوجة. قل أزيد شوي. والبرص المضري. والبرص المضري حادثين بعده. الحادثين شوف مع ما بالنسبة لي ما بعد العقد لا معناها إذا كان العقد تم وهو سليم صحيح اللي هو الزوج إذا وقع له بعد ذلك برص مضر أو جذام مضر بين فإنه لها الاختيار حينئذ. نعم إذا حدث بعد العقد. إذا حدث بعد العقد نعم الحادث بعد الحادثين بعد العقد وهو ما يحق له ذلك هو سيتكلم عنه استقلالا لا بك اعتراض. لا بك اعتراض. أما بالنسبة لي الاعتراض هذا لا تختار به بعد العقد إذا وقع له اعتراض إذا أصيب باعتراض ليس لها الاختيار بعد العقد. وبجنونها وإن مرة في الشهر قبل الدخول. نعم هذا سيتكلم لك عن ما يختاره هو به. وبجنونها وإن مرة في الشهر قبل الدخول. الشهر قبل الدخول معناها قبل دخوله لها أو بعد العقد إذا طرأ عليها جنون ولو مرة في الشهر له الاختيار. اختياره هو فائدته أن لا يعطي شيئا من الصداق فقط لأنه هو يستطيع أن يطلق. وبعده أجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة. وبعده أجلا فيه وبعده بعد الدخول أجلا فيه اللي هو الجنون. أجلا فيه اللي هو الجنون بالنسبة لها هي وله هو أجلا فيه معناها إذا جن أحدهما بعد الدخول يعطى لهما أجل هل سيبرآن أم لا. طيب أعطى لهما أجل للشفاء أمد حتى يشفيهم الله. نعم طيب أجلا فيه لوجن هذا بالنسبة للمرأة والرجل معا أيوة. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة كذلك يؤجل في برص وجذام رجي برؤهما مدة سنة. التأجيل مدة سنة. سنة فيهم كاملين ولا لا في البرص والجذام؟ في كلها جميع. وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة. نعم هذه العيوب لا يحتاج الزوج أن يشترط السلامة منها ولا تحتاج الزوجة أن تشترط السلامة منها. إذا طلعت عليها قبل العقد طلعت عليها بعد العقد يعني فهي ترد وكذلك يطلع عليها هو. وهذه التي أيضا يرد بها بعد العقد لا يحتاج أيضا الزوج ولا الزوجة إلى اشتراط دوام السلامة منها. وهناك عيوب إذا اشترط الزوج السلامة منها أو اشترطت الزوجة السلامة منها يحصل بها الخيار كذلك. نعم ما هي؟ قال وبغيرها إن شرط السلامة. بغير هذه العيوب إن شرط السلامة. لا شرط الزوج السلام. نعم أو الولي السلامة. زال لا يقولها غيرها. لا غيرها من العيوب ربما يعطي أمثلة فقط. ما فتحت هاي وبغيرها. غير وبغيرها غير هذه العيوب. ويحق الاختيار للزوجين بغير هذه العيوب إذا اشترط الزوج السلامة زوجته منها أو اشترطت الزوجة سلامة زوجها منها. نعم. ولو بوصف الولي عند الخطبة. ولو بوصف الولي عند الخطبة. ولو كان الولي عند خطبة وصفها بوصف معين فوجده الزوج غير صحيح، وهو لم يشترطه الزوج، ولكن تبرع الولي وكيله وصفها به. هنا إذا اختل هذا الوصف للزوج الخيار. عند الخطبة ولا الخطبة؟ عند الخطبة. خطبة. والله عند عند عند والله الخطبة مساوي، لأنه يمكن يكون عند خطبة الوكيل عند الزوج عند الزواج، أن الوكيل يصير له يخطب عند الزواج. نعم. يمكن أم يعود عند الخطبة المد. يمكن. نعم لا مانع من ذلك. وبعدها كسر. نعم خطبة. نعم. ولو بوصف الولي عند الخطبة. نعم. وفي الرد إن شرط الصحة تردد. وفي الرد إن شرط الصحة تردد. وفي الرد إن شرط الصحة تردد. طيب ثم قال لا بخلف الظن. لا بخلف الظن. طيب هو اشترط الصحة من المراضي اللي هو الزوج عند العقد. عند العقد. وهل إذا اشترط الصحة عند العقد من المراضي يرد بأي مرض أو أي عيب وجده الزوج أو لا؟ تردد. لم ينص المتقدمون على شيء في ذلك أو تردد المتأخرون في النقل. طيب ما هي اشترط الزوج السلامة من جميع العاهات وقت العقد؟ صحة التامة من جميع هذه المسائل. والله قاعد مطلقا الأمراض كاملة. لا اشترط الصحة التامة، هذه الصيغة اللي اشترط الزوج. الزوج اشترط الصحة التامة فظهرت بدت عيوب معينة، هذه العيوب هل له أن يرد بها أم لا؟ تردد. طيب هم قال وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلف الظن. وفي الرد إن شرط الصحة تردد، معناها إذا شرط الزوج صحة زوجته عند العقد وبان خلاف ذلك هل يرد حينئذ بكل عيب أو لا؟ هذا فيه تردد، وتقدمون لم ينصوا على شيء فيه، والمتأخرون من المالكية ترددوا فيه. لا بخلف الظن. أما إذا كان يظن هو فقط من عند نفسه، يظن أنها مثلا في وصف معين وجاء وصفها بخلاف ظنه، فهذا لا يرد به. كالقرع والسواد من بيض. كأن تكون مثلا قليلة الشعر أو معدومة الشعر في بعضها، هو أن تكون سوداء ويظنها بيضاء، يظنها ذات شعر تكون قرعة، ويظنها بيضاء فتظهر سوداء، وهكذا. والسواد من بيض. من بيض معناها البيض قوم بيض، هو يظن أنها ستكون بيضاء لأنها قوم بيض. بانت سوداء. نعم. ونتن الهمي. وكذلك يظن فمها

وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتها. وإن أتى بامرأتين تشهدان له بأنها ثيب قبلتها. تزوج بامرأتين تشهدان له بأنها ثيب. أو أتى الولي بامرأتين تشهدان له بأنها عذراء قبلتها. بأنها عذراء قبلتها. وإن علم الأب بذيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح. وإن علم أبوها بذيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح. معناها إذا كان الأب يعلم أنها ثيب بلا وطء معناها لم توطع، هي لم توطع لم تتزوج ولكنها ثيب بسبب مرض نحو ذلك، وكتم ذلك فللزوج الرد على الأصح. وهي رد على الأصح فللزوج نعم أن يختار الأصح. وهي طبعا يضم للصداقة، هي رد قبل الدخول لا صداقة عليه، وهي رد بعد الدخول لا بد أن يأخذ من الصداقة على الأصح. هذه على الأصح معناها خلاف الأصح أنه ليس له الرد، وهي غير من المصطلحات والله. نعم لا من لا على الأصح إلا من الصراحة. أشير وصححها أو يستحسن إلى أن الشيخ قال الذين قدمتهم صححها لا يستحسن. ومع الرد قبل البناء فلا صداقة. ومع الرد قبل البناء مطلقا كل رد يرد به الزوج قبل البناء ليس عليه فيه صداق. قاعدة كغرور بحريته. كغرور بحريته. كذلك إذا غر بالحرية فإن له الرد. نعم. بلا صداق. إيه بلا صداق إذا لم يدخل. وإذا دخل إذا دخل بالأمة عليه شيء لكن عليه ما نقص منها من قيمتها. عليه الأرش. كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى. وبعده فمع عيبه المسمى بعد الدخول فمع عيبه المسمى. بعد الدخول إذا دخل إذا طلق قبل الدخول لا صداق عليه، وإذا طلق بعد الدخول فمع عيبه المسمى. مسمى من الصداق. مسمى من الصداق. نعم. ومعها رجع بجميعه. ومعها رجع بجميعه. معها مع عيبها هي رجع بجميعه على من غره. معها دي. معها اللي هو مع عيبها هي. معها معناها مع عيبها هي. عيب حرية هذه. عيب المرأة وقال فلا صداقة كغرور بحرية. وبعده فمع عيبه المسمى. وبعد الدخول فمع عيبه هو المسمى يعطي المسمى من المال. ومعها مع عيبها هي. مع عيبها هي رجع بجميعه ربيع الصداقة على من غره. نعم. يغاب شرط بعد لم يبني بها. إذا بنى بها رجع به مع أنه يعطيه هو لو لم يعطيه لها لما رجع به. الرجوع به معناها أنه يخرجه من تحت يده لكن يتقاضاه من شخص آخر وسيرجع بها على من غره. نعم. لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخي. طيب قلنا إنها إذا كانت قل أعيد هذه الفقرة. ومع الرد قبل البناء فلا صداقة كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ومعها طيب ومعها اللي هي اللي هي عيبها هي معها اللي هي مثلا لو كان العيب مثلا ب